من عادات بعض البلاد الإسلامية أن يقوم الرجل لعروسه يقدم الرجل لعروسه شبكة عند الزواج منها، ومنها خاتم أحدهما للرجل والثاني للمرأة، وينقص على الخاتم اسم اسمها. فهل في هذا تشبيه باليهود؟ لا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله، لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتشبه بأعداء الله. إن كان من عادة أعداء الله لا ينبغي لأهل الإيمان يشبهوا بالله في الخاتم ولا في رأيه، ولا يجوز الرجل يلبس الخاتم الذي هو يسمونه الجبلة من الذهب، لأن الذهب حرام على الرجال، خواتم الذهب محرم على الرجال، الرسول نهى عن خواتم الذهب. ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرح عليه الصلاة والسلام، وقال يعمد أحدهم من جمرة من النار فيضعها في يده. هذا يدل على تحريم خواتم الذهب، وأنها من الكبائر لأن فيها الوعيد بالنار. ولا ينبغي التشبه في أعداء الله لا في الأعراس ولا في غيرها، ولا ينبغي يكتب اسم المرأة، ولا ينبغي اسمه اسم المرأة في خاتمه، بل يكتب اسمه من اسم المرأة في خاتمه، هذا تشبه بأعداء الله لا يكون، وهذا نزول وضعف وتقصير، لا حول ولا قوة إلا بالله.